عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب كذا وكذا فهو صحيح بالعدول الضابطين، أو عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صار منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن الاعتراض يرد إذا كان الحديث خصصته بلفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول الحديث ما ورد بنقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهاه من غير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ وإلا، بشرط أن تقول الحديث هو ما نقل سوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عمم الحديث سواء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره فتعريفه يلزم أن تقول إلى منتهاه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى منتهاه سواء كان منتهاه إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. موقوع مقطوع أيضا قد يدخل فيه. هو أصلا هو هذا، لكنه فرعا كتاب الحديث يشتمل على هذه الأنواع كلها، فتعرف إلى منتهاه أشملها لذاك وذاك. فالكلام الشامل التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. فالجمع يقتضي أن يقول إلى منتهاه، إن كان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتعريف الصحيح صادق، إن كان منتهاه إلى عمر فتعريف الصحيح صادق، إن كان منتهاه إلى التابعي فتعريف الصحيح صادق. فيدخل فيه الآثار، آثار الصحابة والتابعين أيضا. أسئلة بارك الله فيكم. جاء في تعريف النبي والرسول أن الرسول من أمر بشرع جديد أمر بالتبليغ، والنبي من أمر بشرع من قبله أمر بالتبليغ. أمر بشرع من قبله أوحي إليه أن أعمل، فالتعريف تتداخل بارك الله فيكم، أو التعريف تتداخل بعضها في بعض، فلذلك لا يحتاج أن تتحكم وتقول لا هذا هو التعريف الصحيح. من أمر بشرع من قبله معناه أوحي إليه أن بلغ رسالة النبي السابق، فيكون هذا داخلا فيه. فالتعريفات في الحقيقة غير ضابطة، كل من ذكر فهذا على رأي منه، لكن القول الصحيح أن نقول هذا بانفراده إذا ذكر نبي، نبينا صلى الله عليه وسلم، هل ننكر أنه رسول؟ لا، لكن نقول رسولنا ونبينا، فيكون نبي بمعنى نبي والرسول بمعنى رسول، فإذا اجتمع يفترق مثل الإيمان والإسلام. كيف نحكم على الحديث أنه حسن لغيره، وما هي الشرط، ما هي الصوت التي تتبع هذا أو الشرط الذي تتبع هذا؟ قلنا الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي يكون راويه ضعيف الحفظ، فيكون فيه إمكانية الخطأ وإمكانية الضعف، فلإمكانية الخطأ توقف فيه. فإذا جاء أحد مثله أو فوقه ثقة وافقه فنقول حديثه حسن لغيره، لأنه وافقه ثقة كانت فيه مظنة الخطأ ولم يخطئ فيه لأنه وافقه غيره أيضا. وهذا الآن موجود حتى في عصرنا أو في زماننا في مجتمعنا، إذا سمعنا خبرا نشك فيه فنذهب ونسأل الآخرين لعل أحدا يروي حضر القصة مثل ما حضر هو، فإذا وجدنا واحد ثاني ثالث يقول مثل ما يقول قلنا لا، الشك راح، الواقع وقعت، ليس لوقعتها كاذبة. فهنا المسألة تأتي في الحقيقة بهذا المعنى الحسن لغيره، مثل قوله تعالى المرأة الواحدة لا تقبل، مثلنا لك بارك الله فيك، أن المرأة الواحدة في الشهادة لا تقبل لأنها ضعيفة الأقل، لكن إذا جاءت امرأة أخرى أيضا فشهدت مثل ما شهدت فصارت مثل رجل، قوت إحداهما الأخرى. الشروط أن لا يكون شاذا، كل الشروط موجودة لابد أن تكون، اتصال السند موجود، كذلك الضبط اختل هنا هو الذي نحتاج إلى تقويته. الشرط شرط الصحيح لابد أن يكون موجودا فيه كله. كيف؟ لا، ليس اتفاق لفظي في المتن، إنما هو المعنى نحوه أو مثله، نحوه أو مثله. النفي إذا كان بمعنى النهي فليس بينهما تضارب، نقول مثله أو نحوه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بشرع لكنه لم يمر بتبليغه يكون في حد ذاته، أو الشرع يكون خاصا لذاته. فإذا أمر بتبليغه فيكون رسولا، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. لكن الذي يظهر والله أعلم بتتبع اللفظ، هذه كلمة مختصرة خذوها وتتبعوا واستقرعوا، أنه مثل ما تكلموا في مواضع كثيرة أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والله أعلم. يعني قد يكون ذكر نبي وكل نبي يكون رسولا، وكل رسول يكون نبيا، والله أعلم. ذكر إذا تتبعتم النصوص فتجدون هذا الشيء، وقد جمع بعض الإخوة في هذا الباب الفرق بين النبي والرسول كتابا خاصا، فلا يختلف الحكم فيه شيئا كثيرا، لكن يعتني به العلماء، لأن الرسول أكثر من النبي هكذا قالوا، ويستدلون على أكثرية معنى الرسول والرسالة بالنسبة للنبوة والنبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الصحابية، وبنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فعلى كل حال فهنا هذا هو قول الأكثر، الذي أوحي الإنسان الذي أوحي إليه بشرع أو أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه فهو نبي، وإذا أمره بتبليغه فهو رسول. وممن جزم به الحليمي وقيل وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، النبي الذي كان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، أو يكون تابعا لنبي له كتب، مثلا مثل هارون، هارون كان تابعا لموسى فهو نبي، وموسى رسول ونبي، فإن لم يكن فنبي فقط، وإن أمر بالتبليغ، يعني قالوا إنه إذا لم يكن كتاب عنده، إذا كان كتاب فهو رسول ونبي، فإذا لم يكن كتاب وإن أمر بالتبليغ فهو نبي، هكذا قالوا. فالنبي أعم عليهما أيا كان، على كل حال يبدو والله أعلم أن الكلمتين يشتملان أو تشتمل إحداهما الأخرى عند الانفراد، وإذا اجتمع افترق. نعم، هذا السؤال وارد، ما فائدة النبوة؟ هو يكون النبي الذي جاء نبيا لابد أن يكون رسولا، لكن لفترة معينة، كأنه يكون لإرحاصة النبوة أو لتمهيده للرسالة حتى يتحمل مشاق أو متاعب وثقل الرسالة، يكون نبيا، فيكون يعمل بنفسه أولا ثم بعد ذلك يؤمر بتبليغه. فالذي يظهر أنه قد يكون هناك نبي أمره الله تبارك وتعالى بحد ذاته، لا ننكر هذا الشيء على تعريف العلماء، لكنه لا يكون رسول إلا يكون قد نبئ من قبله، فيكون نبيا ثم يكون أرسلا، ولا يكون أمر في أول الأمر بالتبليغ، والله أعلم. هذا مما ذكروا. والله تعاريف مختلفة، ولذلك لا ينبغي التطويل في هذه المسألة، لأن المسألة كما قلت يعني فيما يظهر أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. خذوا هذا وطبقوا عليها إن شاء الله تجدون يعني أقرب شيء. وقيل هما بمعنى واحد وهو الأولى، هكذا يقول، يعني النبي هو الرسول والرسول هو النبي، ثم الأكثر على أنه مرسل إلى الإنس والجن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعب والرازي والنسفي في تفسيريهما. الكلام بالحقيقة لم يستدلوا عليها بدليل واضح، إنما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول للعالمين، رحمة للعالمين، فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والبهائم عالم، والحشرات عالم إلى آخره، فقالوا هو رحمة للعالمين، فمعناه أنه أرسل إلى جميع الخلق، ملائكة وغيرهم وغيرهم. لكن إذا نظرنا بجانب آخر في المسألة فنعرف أن الرسالة والنبوة مبنيتان على التكليف، والملائكة لا يكلفون بما يكلف به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يقال إنه لم يرسل إلى الملائكة، والملائكة ليسوا محل أن يرسل إليهم نبي، ليسوا محل أن يرسل إليهم النبي، لأنهم مأمورين بأمور خاصة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن تكلم العلماء في هذا الباب، والذي يظهر الله أعلم أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهما، إلى الإنس والجن. أما غيرهم إذا كانت هناك ويخلق ما لا تعلمون ملائكة أو غيرها من الحيوانات ذوات الأقول إذا كانت موجودة، فالله أعلم لا يكون مرسلا إليهم، قد يأتي عندهم نبي آخر إذا كانوا مكلفين. لكنه بعدما إذا كانوا مكلفين فلا بد إذا بلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنوا به. لكن هذه مسألة نظرية فقط والله أعلم، لم نجد أحد من العلماء جزم بأن هناك غير الإنس والجن من هو مكلف في الدنيا أو في كرة أخرى من أو كوكب آخر من كواكب من الكواكب التي خلقها الله تبارك وتعالى. ينحصر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، وهم مكلفون بما أمر الله تبارك وتعالى بتبليغه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح، والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع، واختار المازري، ليس البازري، المازري الظاهر. مازري هو أحد علماء المالكية من المغاربة، له كتاب المعلم بشرح مسلم، وليس البارزي أو بازري. والسبكي من علماء الشافعية، له كتاب طبقات الشافعية من أشهر الكتب. أنه مرسل إلى الملائكة أيضا، لكن لا نجد أنهم لا يذكرون نصا واضحا صريحا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة إلا بعمومات، فقد يقبل هذا الكلام ولا يضرك بشيء. يقول هو اختياري. السيوطي رحمه الله يقول أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة أيضا، هو اختياري، وقد ألفت فيه كتابا. وأما هذا الكتاب ما ندري أين هو في الحقيقة، أظن موجود في مجموعة الحاوي للفتاوي، التزئين الأرائك إلى إيش ذكر إيشو ثم تزين الأرائك، هذا الذي أذكر هو من جملة إلى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، هذا مطبوع في مجموع الحاوي في الفتاوي، ما فيه رسائل كثيرة في الحقيقة ففيها هذا تنظرون فيه. وأما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية. نعم، محمد حمد يحمد حمد يحمد، وحمد بمعنى حمد، لكن زيادة المبنى على قاعدة السرف اللغويين، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني صلى الله عليه وسلم يحمد كثيرا، يحمده الله تبارك وتعالى، وهو يعني كما قال فذو العرش محمود، وهذا محمد إيش هذا قول من شارح حسان بن ثابت رضي الله عنه، وشق له من اسمه على كل حال. فهو محمد صلى الله عليه وسلم شرحه ذكروه، والتحميد الحمد، ماذا يكون الحمد هو الجميع الاختياري كل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيه جميع معاني المحامد إن شاء الله، ما كان من قبل وما كان من بعده في الأنبياء السابقين صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق، فصلى الله عليه وسلم هم أفضل من جميع الخلق، ففيه جميع المحامد بكمالاتها واشتمالاتها لا يشك فيها. فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية، وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن، سمى القرآن المعجزة المستمرة التي لا يضاهيه ولا يقدر أن يأتي بمثله أحد ولو بآية، والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله، قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فموسى عليه السلام أعطي عصا، وعيسى عليه السلام أعطي الإبراء الأكمه والأبرس وغيرها وغيرهما. فهنا يقول ما إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا إلى يوم القيامة. لأن هذا الشيء الذي آتاه الله تبارك وتعالى كتب الله له الخلود إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، لأنه يبقى إلى يوم القيامة. أي اختصصته من بينهم بالقرآن المعجز للبشر المستمر إعجازه إلى يوم القيامة، بخلاف سائر المعجزات فإنها انقضت في وقتها. صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل أي كل نبي ما اختلف الملوان الليل والنهار، هذا معروف قاله في الصحاح، يقال لا أفعله ما اختلف الملوان، الواحد ملأ بالقصر ليس بالمقصر بالقصر، وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان وهما الليل والنهار. أيضا قال ابن دريد إن الجديدين إذا ما استوليا ألا جديد أدنياه للبلا، يعني إن الجديدين النهار والليل إذا استوليا ألا أي جديد فيكون عاقبة هذا الجديد البلا والقدم. وقيل هما الغداة والعشي. وأدخل المصنف في صلاة سائر النبيين لحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثتوا. ليس موجود رأيتم يعني، لكنه هو قاله ابن دريد في الاشتقاق في الصفحة 51. ايه ما موجود يعني في هذه الصفحة ما هي موجودة ولا ايه؟ على كل حال لا نختلف، المسألة واضحة جدا، لو لم يقوله ابن دريد فالآخرون ايضا قالوا ونالوا هذا الشيء، وهو بمعنى الجديدان اي الليل والنهار او الغداة والعشي، المعنى واضح. لكن كما قلت أنت على كل حال إذا تحققت من هذا، وإلا هو ذكر الصفحة فلعله ما زاغ البصر وما طغى، راجع أرجع البصر كرتين لعلك تجد، والله أعلم. طيب انظروا ما هو بارك الله فيه. هذا الحديث الذي قال أدخل المصنف في الصلاة سائر النبيين، قال لحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثتوا، هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي، وهذا الحديث ضعيف كما بين غير واحد من الأئمة، وفيه راو ضعيف، لكن استجاز العلماء أن يصلى تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل نبي، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال عيسى عليه وعلى نبينا أو على نبينا وعليه الصلاة، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم المطلب لحديث مسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أما بعد، وقال في حديث رواه الطبراني إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، يعني لا تحل الصدقة لآل محمد، فكأن آل محمد وجدوا في أنفسهم الناس يجدون شيئا ولا يجدون من هذا الجانب شيئا، فربما وجدوا في أنفسهم عوزا من أين يأكلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيكون خمس الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم تكن هناك الغنيمة والأنفال، إذا انقطعت الغنيمة والأنفال فمن أين يأكلوا أو من أين يأخذون هذا الجزء الذي خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لهم أن يأكلوا الصدقة؟ هذه المسألة تكلم فيه العلماء، لكن تجد في الوقت الحاضر والله أعلم نجد ناسا ينتسبون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم لأكل أموال الناس في الحقيقة، وينبغي أن يتنزهوا عن أكل أموال الناس احتراما لانتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أغناهم الله تبارك وتعالى، كثير منهم قد أغناهم. قد يكون لعلك تعرف كثيرا من الناس أنهم تغدق عليهم أموال الزكوات وغيرها وهم لا يتورعون، فيجب عليهم أن يتورعوا إن كان الله تبارك وتعالى لم يجعلهم مضطرين. أما إذا كان مضطرا أو واحد منهم فكما حلت الميتات أكلا لمضطر يجوز له أن يأكل، لكنه لهم إن شاء الله ما يعني مواضع الكسب الأخرى ينبغي أن يتورعوا لأكل الصدقة. قال إبراهيم: وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخمس على بني هاشم المتلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد الشمس ما سوالهم له، كما رواه البخاري. ورواية البخاري في الحقيقة خلاصتها أن جاء بنو نوفل وبنو عبد الشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن وبنو المتلب سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وبني المتلب لم يفارقوا في جاهلية ولا في الإسلام، وبني نوفل فارقوا في الحلف وغيرهم وغيرهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حسر في الشعب فدخل معهم بنو هاشم، ما دخل غير هؤلاء. فعلى كل حال المسألة مبحوثا في مكانها. قال إبراهيم: هذا إبراهيم من هو؟ قال: إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما. فآل إبراهيم، فآل إبراهيم وإسحاق وأولادهما، ويقاس بذلك آل الباقين. فآل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأولادهما ويقاس بذلك آل الباقين، يعني الأنبياء أولادهم هكذا يقال آل فلان، آل إبراهيم وآل إسحاق وآل إسماعيل. وتعبير المصنف عن السنة بالحكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا أكثر المفسرين رحمة الله عليهم فسروا الحكمة بمقابل القرآن هي السنة، وكذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فيكون الحكمة الحكمة هنا بمعنى السنة، لأنها محكمة من عند الله تبارك وتعالى، ولأنها محكمة على عباد الله تبارك وتعالى، ولأنها مملوءة حكمة وعدلا. وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بالسنة، قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. أما بعد، يعني هذه عادة الخطيب، عادة كل من يخطب خطبة في الكتاب أو في المقال، فيقول: أما بعد، أي بعد الحمد والصلاة، بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أما بعد. أتى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأما بعد استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال أما بعد، رواه الطبراني وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم، وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم مشهور في الصحيحين وغيرها. وفي حديث: إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري، لكن الحديث ليس بصحيح في الحقيقة بإسناد صحيح. إنه فصل الخطاب. الآية الكريمة: ولقد أعطينا وفصل الخطاب وأعطيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم، فقالوا فصل الخطاب هو قوله أما بعد، لكن ليس الحديث ليس بالصحيح. وفصل الخطاب يكون تفسيره وتفصيله في الحقيقة الصحيح أنه هو الشخص الذي أعطي خطابا بليغا موثرا موجزا مفهما، فيكون هذا هو فصل الخطاب وليس أما بعد فقط هو فصل الخطاب. وفي: فإن علم الحديث من أفضل القرب، القرب جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون كذلك وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين، والشيء يشرف بشرف متعلقه، بشرف الشيء الذي يتعلق به، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، يعني يقول أن السنة متعلقه شريف جدا، فلما كان متعلقا بالشريف فهو شريف ولا يكون أشرف منه شيء، لأن هذا الذي ينبني عليه الشيء الشريف، فصار هو أشرف من ذاك الشريف أو أشرف من أشياء شريفة كثيرة. أما الفقه فواضح، لأن لا يكون الفقه إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الفقه المطلوب، وهو الذي مشى عليه الأئمة رحمة الله عليهم. غاية ما فيه أن اجتهاداتهم قد وافقت سنة في بعض الأحيان، ووجدوا السنة فقالوا بها فوافقوا، فإذا وفي بعض الأحيان لم يجدوا السنة فقالوا قولا ربما كان فيه خطأ ولهم فيه أجر. فالفقه مبناه على الكتاب والسنة، واضح. وأما التفسير لأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته. يقول النووي رحمه الله: هذا كتاب، أي في علوم الحديث، اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث. قلنا إن كتاب علوم الحديث، وكل من يؤلف كتاب من بعد ابن الصلاح يستفيد منه، فقالوا إن كتاب ابن الصلاح قد وضع الله له القبول، بحيث كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه مقتصر ومعارض له ومنتصر، فكان من جملة من اختصره هو الشيخ النووي رحمه الله في كتابه الذي سماه الإرشاد، ثم اختصر من الإرشاد هذا التقريب الذي سماه تقريب التيسير من كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ المحقق المتقن تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزور. الظاهر هذا تركيب، ماذا يسمى إذا كان الشهر بفتح الراء، فيكون تركيبا مزجيا مثل بالبك وغيره. شهرزور، وهذه قرية أو من مدينة من مدن خراسان، قالوا بلدة بين الموصل وهمدان مشهورة، بناها زور ابن ضحاك. فأصله شهرزور، باللغة الفارسية شهر بمعنى مدينة، شهر الذي نسميه شهر رمضان شهر في اللغة الفارسية بمعنى المدينة، وزور زور، فمدينة زور شهر زور، هكذا هم يقولون شهر زور. لكن لما عرب فجعل مركبا مزيا شهر زور، هكذا هم يغبطون. فيقول شهر زور، ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح، وهو لقب أبيه رضي الله عنه، وبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد، وعليه التفويض والاستناد. نعم، هو هكذا يقول هنا: سكون الحاء وضم الراء والزاي وسكون الواي وفي آخرها راء أخرى، هذه النسبة إلى شهر زور. هو في الحقيقة إذا أجريته على اللغة العربية فلا يأتي، ليس شهر بمعنى المدينة في اللغة العربية حتى تقول شهر مضاف وزور المضاف إليه، هو صار تركيبا مزجيا شهر زور، والصواب فيه بعد التعريب شهر زور، لكن في اللغة الفارسية يقول شهر زور، هكذا شهر، شهر بمعنى المدينة، هذه درسناها ما فيها خلاف إن شاء الله. فالصحيح فيه ليس إضافة التركيب العربي شهر زور. الحديث صحيح وحسن وضعيف، دخل في الموضوع إن شاء الله بعد هذه المقدمة التي استمرت على تنبيهات وفوائد كثيرة. يقول: الحديث صحيح وحسن وضعيف. هنا كان المفروض أن يعرف لنا الحديث، لكنه عرف من قبله، ما هو كذا، فاكتفى به. الحديث فيما قال الخطابي. الخطابي له كتب، وهو من علماء أهل الحديث، له كتب في الحديث، وهو أيضا من علماء اللغة المشهورين الذين لهم اعتبار في كلامهم، فله كتاب غريب الحديث، أيضا له كتاب أعلام الحديث، شرح صحيح البخاري مطبوع، ومعالم السنن شرح سنن أبي داود، فهنا قال هذا الكلام في معالم السنن، قال الخطابي في معالم السنن، وتبعه ابن الصلاح ينقسم الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام. الحديث عند أهله يعني عند أهل الحديث، فكل فن يكون اصطلاحه عند أهله، صحيح وحسن وضعيف. الحديث عند أهل الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصحيح، والقسم الثاني الحسن، والقسم الثالث الضعيف. وكأنه يريد أن يذكر دليل الحصر لهذا التقسيم الثلاثي، ليس هناك قسم رابع بل هناك قسم ثالث. لماذا؟ لأن دليل الحصر في الحقيقة يذكر بإما وإما استقرائيا، فيحصر جميع وجوهه حتى لا يخرج منه شيء آخر ولا يدخل شيء زائد في تقسيمه. فيقول لأنه، أي لأن الحديث إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على آلة، لا تقول قبول. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله إذا سمع من الطالب قبول القبول، وكان دائما يؤكد، حتى الكبار يخطئون في هذه الأشياء، القبول وكذلك الجهاد. كان يقول قاعدة عامة، قال الجهاد كلها مفتوحة الأول، مو يقول الجنوب، جنوب يقولون، هذا من أكبر الخطأ. جنوب جمعه الجنوب والشمال والشرق والغرب أو المشرق والمغرب. كان يقول دائما، قال الجهاد كلها مفتوحة الأول، كذلك القبول المصدر بفتح القاف. أما القبول يقول قبول جمع قبول، يقول كان ينكت عليه كثير، يغضب عليه في الحقيقة. فإما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاه أو لا، والأول أي إما يستمر على صفات القبول على أعلاه أو لا، قسمان. فالأول هو الصحيح، يعني إذا كان الحديث يشتمل على أعلى صفات القبول فهو الصحيح، إن لم يكن على أعلى الصفات بل يكون على أنزل فيكون الحسن. وهذا النوع الحسن فيه نزول درجتين، لكنه لما كان على ليس على أعلى درجة بل على أنزل درجة وهاتان الدرجتان قد يكون حصل لذاته، يكون نزل شيئا قليلا من أعلى صفات القبول فيكون حصل لذاته، وإذا نزل أكثر من هذا من صفات القبول بحيث يكون ضعيفا مدلسا منقطعا توبع وشهد فيكون من المقبول لكنه أنزل درجة من الأخوين السابقين، مع ذلك يكون حسنا غاية ما في أحدهما حسن لذاته والثاني حسن لغيره. وإن لم يشتمل على إن لم يكن مقبولا فهو مردود، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده. هنا هذا الكلام في الحقيقة اعترض عليه، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده. يقول إذا كان مردودا ولا يقال له مردود إلا إذا لم تجد له أي صفة من صفات القبول، لكن إذا وجدت صفة من صفات القبول، الضعيف الواحد الذي حفظه ضعيف وعدالته ومروءته ثابتة للناس وليس شاذا ولا منكرا فيكون ضعيفا لكنه ليس مردودا بالكلية، كأنه متوقفا فيه، هذا الذي يعبر عنه ناس كثيرون. فإذا وجد من يتابعه فالتحق إلى القسم المقبول، وإذا لم يلتحق إلى القسم المقبول فيبقى على تعبير غير واحد متوقفا فيه، لا نسميه مردودا. لكن الصحيح في الحقيقة نتيجته ماذا؟ إذا توقفت من القبول كأنك رددته، فالتعبير هو الذي يختلف في الحقيقة. وإلا إذا توقفت في القبول في أي شيء فلو كنت وجدت فيه صفات القبول كنت قبلته، معناه ليس فيه صفات القبول، توقفت لماذا؟ لأنك لم تجد فيه صفات القبول فصار معزولا مردودا، فهو سواء سميته متوقفا فيه أو سميته مردودا كلاهما بمعنى واحد. والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده، بل قد يكون الترجيح موجودا، لا شك أنه ضعيفا جدا موضوع. هذه درجات، وكل درجة بعضها أنزل من بعض وأفحش من بعض، فلذلك لكنه لما قال ما دام هو مردود فيكون كله بصفة الرد يكفي وداخل في دائرة الرد لا يحتاج إلى التقسيم. واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح للاعتبار ومنه ما لا يصلح كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بالتمييز الأول من غيره. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول، إذا كان صالحا للاعتبار فكأنك قبلته جزئيا، لكن في الحقيقة من حيث القبول التام لا تقبله، تتركه تكتبه للاعتبار، قبلته جزئيا وتركته جزئيا. فإذا كأنه يقول من حيث النظر في جهة هو من قسم المقبول، لكن من جهة أخرى جانب آخر بحيث لم تعمل به ولم تحكم به فهو يكون مردودا. فالأصل في الحقيقة ينبغي أن يكون في قسم المردود، الضعيف الصالح للاعتبار ينبغي أن يذكر في قسم المردود حتى يأتي ما يقويه، فيعني هذا هو الذي يودي إليه النظر. فهو أعلى مراتب. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول لأنه من قسم الحسن لغيره، ضعيف الحفظ إذا جاء مثله من يروي مثل من روى هذا الضعيف فيقوي بعضهم بعضا فيكون حسنا لأجل غيره، وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا ولم تنوى أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا. هو يسمى هذا حديث الموضوع باعتبار أنه نصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان شخص كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث ونصب إليه فهذا ليس حقيقة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أنه لا يقال الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت إسناده وثبتت نسبته إليه. الضعيف أيضا لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القول الذي يقول فيه بأن الموضوع ليس حديثا، الضعيف أيضا ليس حديثا ما دام لم يثبت، فكما أن الضعيف ذكره في قسم المردود ك وكذلك الحديث الموضوع كان ينبغي أن يذكره في قسم المردود هنا أيضا. ولذلك قال ولكنه قال إنما لم يذكر الموضوع أو لم يذكر الموضوع حديث الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بل بزعم واضعه بزعم واضعه. فلما زعم ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى يقال إنه حديث، وإلا الحقيقة في الحقيقة هو ليس بحديث. وقيل الحديث صحيح وضعيف، يعني لا يقسم الحديث، هناك من لا يقسم الحديث إلا إلى قسمين، الحديث إما صحيح أو ضعيف. لكن نتيجة الحسن الذي هو إما يكون من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح، لكنه حسن معمول به عنده، فيكون داخلا في قسم الصحيح في هذا بالتفصيل. حتى الذين قالوا الحديث لا ينقسم إلا إلى صحيح وضعيف، فقالوا إن الضعيف يعمل به، بعض الضعيف يعمل به، ومنها ما جاء منها أو فسر بهذا قول الإمام أحمد رحمه الله: إذا روينا الحلال والحرام فشددنا هكذا وقبض كفه رضي الله عنه، وإذا روينا في الفضائل والترغيب والترهيب فتساهلنا. ففسر غير واحد من العلماء قالوا تساهلنا أي الذي تسمونه الحسن لغيره، وهم كانوا يسمونه ضعيفا في القديم. فعلى كل حال بعضهم قسم وهو تقسيم القدامى صحيح وضعيف فقط، والحسن مدرج في أنواع الصحيح، الحسن بنوعيه، الحسن لذاته والحسن لغيره. لكن هو في قول الأئمة القدامى مدرج في قسم الضعيف أيضا، هو الذي قالوا فيه إذا كان في الترغيب والترهيب والفضائل فنتساهل في رواية الضعيف، يعني الحسن لغيره أو الحسن لذاته. أيا كان على كل حال قد استقر الاصطلاح الأخير أنه الحديث بثلاثة أنواع: الصحيح والحسن بنوعيه والضعيف بأنواعه. هذا مما استقر عليه الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا واقع أمره، لا يخالف لا نصا ولا سنة ولا كتابا، بل الكتب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا التقسيم. فهناك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، استدل به ابن حبان وغيرهم أن هناك إن لم يكن فاسق لا يحتاج إلى التبين، ولا بد أن تقبل السنة. كان في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ويعمل بهم، كذلك الشهادات مبنية على الخبر لا بد أن تعمل بها وإلا تتعطل أحكام كثيرة. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يقبل بعضهم قبل بعض ولا يكذب بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم كان يصلي إلى البيت المقدس سنتين أو شهور، وبعد ذلك يأتي واحد منهم ويقول: والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فداروا وهم في الصلاة كما هم، فكان يقبل بعضهم بعضا. فإذا كذلك الحديث الحسن لغيره له استدلال من كتاب الله تعالى، ولئما لم يأتوا بها في هذا الاصطلاح ببدع من القول. فقول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة الواحدة نصف عقل، لكنها إذا انضمت إليها نصف عقل فصارت نصف نصف كامل، فقبلت شهادتها وحدها ما تقبل، الضعيف وحده لا يقبل، لكن إذا تابعه أحد آخر مثله الضعيف لحفظه وليس ضعيفا في الأدالة. نعم على كل حال، قال العراقي في نكته، نكت العراقي ما هو؟ هو الذي سمي به التقييد والإيضاح ومطبوع بهذا الاسم. ولم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه المذكورة، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن. يعني يقول قبل الخطابي، الخطابي متى كان؟ 400، متى توفي؟ 440 أو 443؟ ألا كلها من علماء القرن الخامس، توفي في النصف الأول من القرن الخامس. كان لم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيمه المذكور، وإن كان يعني الحديث قبل الخطابي العلماء كانوا يقولون هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، لكن جاء الخطابي فقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. يقول لكن استعمال من حيث الاستعمال كان الأئمة ما قبل أو من قبل الخطابي كانوا يستعملون كلمة الحسن على حديث أو بعض أنواع الحديث، وهذا واقع الأمر صحيح، لكن لا يمكن أن تجزم أنهم كانوا يستعملون بالمعنى المصطلح أخيرا. ونجد حتى في كلام الشعبة، كان أحد من الطلبة النابهين جزاه الله خير له رسالة في هذا الباب وأخذ عليه الدكتوراه، وأنا كنت مشرفا عليه، والرسالة علمية جدا في الحقيقة اجتهد فيه، فيمكنكم أن تنظروا حشر جميع من قال عن طريق الحاسب الآلي، عن طريق التتبع، عن طريق كذا، من حتى من كلام التابعين وتبع أتباع التابعين ومن بعدهم ما جاء كلمة حسن في الحديث فجمع كلها. لكن في بعض الأحيان تجد إشارة أن الإمام البخاري سئل هذا حديث حسن، قال هذا حديث صحيح، قال فلان حديثه حسن لكنه ضعيف، هكذا يقول حسن لكنه ضعيف. وفي بعض الأحيان قال حديثه حسن. ابن المديني أقرب من جاء إلى اصطلاح المتأخرين أنه قال هل فلان حديثه حسن صحيح، قال لا بل حديثه حسن، كأنه نزله عن درجة الصحيح إلى درجة أقل. فهناك إشارات إلى هذا الاصطلاح، والأئمة لما جاءوا فأخذوا هذه الإشارات فاستعملوا في اصطلاح خاص على كل حال. وإلى هذا يشير يقول وإن كان أي استعمال الحسن في كلام المتقدمين، وإن كان ذكر لحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، لكن بعدما تتبعنا وجدنا أن هناك كأنها تقوية بعض الأحيان حسن لغيره، لولا يقول لو لم يكن أخطأ في حديث لقلت إن حديثه صحيح، فكأنه يشير إلى أن خطأه ينزله عن درجة. هذه الدرجة أخذها العلماء المتأخرون فجعلوا حديثه حسنا لذاته أو حسنا لغيره، هو الذي قال فيه ابن حجر من آخر المتأخرين من الحفاظ، قال فإن خف ضبطه ما ورد بنقل أدن تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف ضبطه فهو الحسن لذاته، خفة الضبط. لكن هذه الخفة لغز في الحقيقة لا تقدر أن تجد حلها أو حله إلا بتتبع كلام العلماء وبالتدريب على في هذا الفن. فكم من الحديث إذا أخطأ نحكم عليه أن ضبطه خفيف، وإذا زاد فنقول ضبطه ضعيف. هذا في الحقيقة لا يمكن لكل واحد أن يعرف إلا من مارس الأحاديث وأقوال العلماء رحمة الله عليهم. فشعبة يخطئ في أحاديث هو وكذلك مالك رحمه الله ضبطت عليه أخطاؤه، لم تنزل حديثه من الصحيح إلى الحسن، ما هو كذا. هناك آخرون أخطأوا مثل ما عدد الذي أخطأ فيه شعبة ومالك رحمه الله توهم فيه، نزلوا حديثه من الصحيح إلى الحسن. لماذا؟ فيبدو والله أعلم أنهم ينظرون إلى عدد الروايات، فلذلك قال الذهبي قالوا أنه أخطأ في حديث، فقال الذهبي هو ثقة وأي ثقة لا يخطي. لكن إذا كان حديثه 5000، حديثه 4000، حديثه 100000، أو حديثه 100، يخطي في حديث أو حديثين لا يعتبر هذا الخطأ في شيء، لأنه معروف لدى الأئمة بعدها كله صحيح. لكن الشخص الذي لا يروي إلا 4 أحاديث، وإذا أخطأ في حديثين أو 3 ضبطه نقول أنه ضبطه صحيح. القياس يقتضي أننا نقول ثلثي ضبطه مختل، ما أصاب إلا في واحد فيكون ضعيفا جدا. فالنظر في هذا الجانب في الحقيقة يحتاج إلى ممارسة في تراجم الرواة وكذلك في أحكام العلماء رحمة الله عليهم في الحديث. فخفة الضبط هذا يحتاج إلى دقة في القول. نعم. يقول قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله ولكن الخطابية نقل التقسيم أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح. قال شيخ الإسلام لعل الاصطلاح يكون قد بدأ يتولد. هذا الاصطلاح في زمن الخطابي في أهل الحديث الذين كانوا في زمنه، فبذلك نقل قال عند أهله، وإن كان في أقوال من قبله لم يكن واضحا، لكن كأن الاصطلاح بدأ يستقر وبدأ الناس يتعرفون هذه الأنواع الثلاثة، فبذلك وهو إمام ثقة لا بد أن يقبل كلامه بأنه وجد في عصره من كانوا يقسمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم. إيش هو؟ ما فهمته. من أول من المدرسة؟ إيه، من أول من قسم الحديث إلى حسن وإلى أو إلى صحيح وحسن؟ هنا قال يعني العراقي، ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر لحسن، لعله يشير إلى كلام الترمذي وإلى كلام الشافعي وإلى كلام البخاري، لكن الترمذي في الحقيقة لا ينسى في هذا المكان، جزاك الله خيرا، لا ينسى، فإنه أكثر من لهج بنوع خاص اصطلاحه هو، ليس اصطلاحا عاما الذي استقر عليه. فماذا قال؟ قال كل حديث ليس في إسناده متهم وقد روي من غير وجه فهو حسن عندنا، هكذا. فهو كأنه اصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا ولا ينقل عن أهل الحديث، وهنا الخطابي ينقل عن أهل الحديث، ولذلك يظهر والله أعلم أن الاصطلاح بدأ يستقر من زمن الخطابي على هذا المعنى الخاص. أما في زمن الترمذي فهو أكثر من استعمل قليل كلمة الحسن، لكن الحسن عنده بمعنى الخاص في اصطلاحه الخاص، في اصطلاحه الخاص وليس على اصطلاح عام. نعم. قال شيخ الإسلام ابن حجر: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الوريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. تنبيه: قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر، نفس الأمر، كلمة نفس الأمر هذه في الحقيقة اصطلاح منطقي أو من أهل المنطق. نفس الأمر يقولون في الحقيقة، يعني يساوي في نفس الأمر أي في الحقيقة، إذا كان كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. يعني لماذا نحصر تقسيم أهل الحديث إلى ثلاثة أقسام فقط؟ إن كان حقيقة فليس هناك عند ليس هناك الحديث إلا صحيح أو كذب، إن كان إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم إلى أكثر من ذلك، صحيح وضعيف، والضعيف ينقسم إلى أقسام أخرى لعله يشير إلى هذا. وجوابه أن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه الثلاثة، يعني وجواب أن المراد يعني هذا التقسيم هو إلى اصطلاح المحدثين، وهو وإن كان ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك من الثلاثة، لكن كلها ترجع إلى الثلاثة. فإن كان صحيحا بأنواعه فالصحيح المخرج في الصحيحين، الصحيح المتفق عليه، الصحيح المنفرد بالبخاري، والصحيح المنفرد بمسلم، والصحيح الذي صححه على شرط البخاري، يعني أقسام كثيرة. كذلك الضعيف يدخل فيه ضعيف الحفظ، يدخل فيه المدلس، يدخل فيه المنقطع، يدخل فيه الشاذ والمعلل وكذا، لكن راجع إلى هذه الثلاثة كلها. الأول الصحيح، يعني إما إذا كان على درجات عالية من صفات القبول فهو الصحيح، والصحيح فعيل، فعيل بمعنى فاعل، كلمة فعيل هذه يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، سميع بمعنى سامع، وجريح بمعنى مجروح، سليم بمعنى مسلم، يعني الذي سلمه أو لدغه، فالفعيل بمعنى فاعل، هكذا يقول، وليس بمعنى المفعول، ليس مصحة وليس مصحوح، من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام. نجد في كلام المتأخرين الحقيقة والمجاز كثير في الحقيقة، وهذه المسألة ينبغي أن نفهم أن هذا اصطلاح أيضا متأخر نشأ عن كثير من الملابسات، والحقيقة والمجاز في الحقيقة لم ينتشر هذا الاصطلاح إلا لما جاءت الفلسفة ودخلت الفلسفة في المسلمين فجعلوا حقيقة حتى في صفات الله تعالى والمجاز في صفات الله تعالى. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله المجاز طاغوتا من التواغيت، وهذا أمر واضح في الحقيقة دي. فليس هناك مجاز لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في لغة العرب في الحقيقة دي. فالذي يسمونه مجازا وهو حقيقة لا يمكن أن يكون له معنى آخر، لا يمكن أن يكون له معنى. الأسد هذا أسد، لو سمعه طفل صغير عمره 3 سنوات ما يفهم إلا أنه يعني به الشجاع والبطل وكذا، هذه حقيقة في الحقيقة. الملابسات تدل على حقيقة المعنى، ولا يفهم هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف فلسفة حقيقة المجاز أنك تريد حقيقة أنه أسد الذي له لبد له الأنياب وكذا وكذا، لكن مجازا إطلاقا. لا، القرائن تعين المعنى بأنه حقيقة معنى البطل والشجاع، فاللغة أيضا لا تقبل الحقيقة المجاز الحقيقة. وشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني أشد الناس بالمتأخرين إنكارا على المجاز، إنكارا للمجاز في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال يقول الصحيح حقيقة في الأجسام من الصحة، واستعماله هنا مجازا واستعارة تبعية، هي كلها في الحقيقة ليس مجاز، بل الصحيح يستعمل للجسم ويستعمل للقول ويستعمل للفعل، وكل هذا حقيقة في الحقيقة. ما فهمه العرب المعنى المطلوب فهو حقيقة، فإذا قلنا هذا قول صحيح فهو حقيقة في كونه صحيحا. كذلك هذا إنسان صحيح، صحيح معناه صحيح الجسم ليس به مرض، هذا قول سقيم يعني هذا قول ضعيف لا يقبل أو إلى آخره، فكله حقيقة وليس هناك مجاز. وفيه مسائل، الأولى في حده هو ما اتصل سنده في حد الصحيح، ما حد، هم يستعملون الكلمة حد، والعام في اللغة في العرب العربية اللغة العربية يستعملون التعريف، يقول تعريفه كذا، الحد بمعنى التعريف والتعريف بمعنى الحد، لكن قلنا أن المتأخرين يستعملون الاصطلاحات المنطقية كثيرة. والحد كما ذكرنا لكم هو تعريف الشيء بالجنس والفصل بحيث يكون يشمل أشياء كثيرة ثم تفصله من غيره، فيقول هذا فصل أول والفصل الثاني، فيذكر لك في حده أي في تعريفه وهو ما اتصل سنده، عدل عن قول ابن الصلاة المسند الذي يتصل إسناده. لأنه لماذا عدل؟ ابن النووي رحمه الله اختصر هذا الكتاب من كتاب ابن الصلاة، وكتاب ابن الصلاة أصله قال الصحيح المسند الذي يتصل إسناده، فجاء النووي فما أخذ هذا اللفظ إنما قال هو ما اتصل سنده، لأنه أقصر وأشمل للمرفوع والموقوف. بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة الإسناد، لو قال بالعدل الضابط عن عدل الضابط كان ربما يكون أوضح، لكنه لأجل الاختصار قال بالعدول الضابطين، عدل ضابط يروي عن عدل ضابط، ذاك يروي عن عدل ضابط، حتى يصل إلى عادل العدول الصحابة وهم يوصلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، جمع العدول والضابطين باعتبار سلسلة السند، لأن سلسلة السند خاصة في المتأخرين لا يقل عن 3، لا يقل عن 3 و4 وما بعد، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاة. وقلنا العدل من له؟ ما تعريف العدالة؟ هي ملكة راسخة، والعدل هو من له يحتحمل على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، فهنا العدل بهذا المعنى. والضابط من يضبط حديثه ويستحضره متى ما أراد، والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فيقول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاة، وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم، عبارة المصنف النووي توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابط، وليس بشرط، لأن النووي قال بالعدول الضابطين، معناه في كل طبقة تابعي لا ينفرد بل عدول من التابعين، ثم أتباع التابعين عدول، هذا الذي يوهم كلامه، مع أنه يكفي أن يقال عدل ضابط عن عدل ضابط، فكلام ابن الصلاة في الحقيقة أوضح للمفهوم. وقيل كان الأفضل أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع الأدالة والضبط. أما إذا أطلقوا فلان ثقة، وعلى هذا نجد في كتب أو نجد كتب التراجم، ويقول ابن معين فلان ثقة، فإذا قال ثقة لا يعني به أنه عدل فقط أو أنه حافظ فقط، قد يكون فاسقا حافظا، وقد يكون عدلا من عباد الله الصالحين، لكنه يكون غير ضابط. لا، إنما إذا أطلقوا الثقة فيضمنون لنا أنهم يقولون أن فلانا ثقة في دينه وثقة في حفظه أيضا. والتعريف تصان عن الإسهاب من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول. هنا انظر، قالوا القيد الأول وهو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده هذا كأنه مثل الجنس، يشمل المنقطع و هو الخبر أو الحديث، حديث هو جنس يشتمل ما لم يتصل سنده وما اتصل سنده والمنقطع وغيره. فلما قال وجاء بالفصل وهو ما اتصل سنده، خرج منه كل ما لم يتصل سنده. ما لم يتصل سنده ما هي أقسامه؟ المنقطع بجميع أنواعه، وما يكون انقطاعه ظاهرا وما يكون انقطاعه خفيا. انقطاعه ظاهر مثل المنقطع براو واحد، والمعضل المنقطع براويين متواليين، المدلس الذي يكون انقطاعه خفيا، كذلك المرسل الذي انقطاعه ظاهر، الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأي من لا يقبله. وبالثاني أي ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، فيقول بالعدول الضابطين خرج ما نقله غير العدول أي غير المعدلين وهم مجهولون، ما نقله مجهول عينا أو حالا. ومعلوم أن الشخص يكون مشهورا ومعدلا إذا كان عدله الأئمة أو واحد منهم، فيكون معروفا هذا. وضده من لم يعرف بجرح ولا تعديل عن طريق أقوال الأئمة رحمة الله، فهو مجهول إما عينا بحيث لم يروي عنه إلا واحد ولم يعدل، فهذا يسمونه مجهولا عينا، وإذا كان رواه أكثر من عدلين أو عدلان فيسمونه مجهولا لكنه عدالة، وهو الذي يسمونه مستورا أيضا. فلما قال بالعدول الضابطين فخرج منه بالعدول كلمة العدول، خرج منه ما لم يكن عدلا أي لم يكن معروفا بالعدالة، وهو المجهول عينا أو حالا، أو يكون معروفا بالضبط معروفا بالضعف. وبالثالث ما ينقله مغفل كثير الخطأ، يعني ضابط معناه الذي لا يكون ضابطا، قد يكون صالحا لكن أدركته غفلة الصالحين. كثير من الصالحين قالوا، كثير من المترجمين قالوا فيه أدركته غفلة الصالحين، لأن الإنسان قد يكون صالحا صالحا فيرى كل الدنيا حوله صالح، فإذا أتى إنسان فربما يهبله كما يقول أو يحمقه أو كذا، فيقول المغفل، كانوا يجربون وكانوا يختبرونهم بهذه السورة، فكانوا يقولون أدركته غفلة الصالحين. وهذه الغفلة قد تودي إلى الشخص بأنه يقول رحمك الله قد حدثتنا هذا الحديث، قد حدثتنا، يقول نعم حدثتكم، وهو لم يكن حدث، فهذا لا شك أنه يكون غفلة أو يكون سوء الحفظ عدم الضبط. وبالرابع والخامس يعني غير معلل ولا شاذ أو من غير شذوذ ولا علة، يخرج الحديث الشاذ ومنه المنكر أيضا والمعلل التي فيه أو الذي فيه علة. ثم بعد ذلك يذكر كم بقي؟ نعم طيب الله فيكم وصلى الله عليه وسلم. لا هو على فهمت سؤالك. الأخ يقول أن يكون إلى قوله ما رواه عدل تام الضبط إلى منتهاه، إلى منتهاه على تعريف الحديث عامة الذي يدخل فيه الحديث المرسل، الذي يدخل فيه الحديث الموقوف.